قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يا سنة المصطفى يا نبع أمجادي أحيا على السنة نهج التقى زادي على خطى المصطفى أعيش في ودادي إن كنت في سبيلي أو كنت في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول بعض مسائل الفقه وبعض مسائل المعتقد في مثل هذه المجالس. والآن إن شاء الله تعالى وفي مثل هذا الوقت من كل أسبوع إن شاء الله تعالى هو مجلس البحث العلمي، أتناول الآن إن شاء الله تعالى آية الوضوء من سورة المائدة بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل كل قيام إلى الصلاة يستلزم وضوءا أم ماذا؟ فهنا تقدير قدره العلماء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أي وأنتم على غير وضوء. أما إذا كنتم على وضوء فلستم بملزمين بالوضوء من جديد، وذلك لأن أنس رضي الله تعالى عنه سئل: أكنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ لكل صلاة، أما نحن فكان أحدنا يجزئه الوضوء ما لم يحدث. وأيضا ففي هذا الباب أن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد عليه صلوات الله وتسليماته. هكذا ورد في صحيح مسلم. فعلى ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث. ومن العلماء من قال: إذا قمتم إلى الصلاة من نومكم، إذا قمتم إلى الصلاة من نومكم. وبعض العلماء قالوا: إذا كان الأمر أمر إيجاب ونسخ وأصبح مستحبا. وقال علماء آخرون: إن المعنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أمر ندب واستحباب إذا كنتم متوضئين، وأمر إيجاب وفرض إذا لم تكونوا متوضئين. وحاصل القول إذا قمتم إلى الصلاة ولستم على وضوء، هذا إجمالا والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي صلاة كانت، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة الجنازة، فإن قلة من العلماء رأوا رأيا شاذا في صلاة الجنازة وقالوا تصلح بلا وضوء، وقولهم مرفوض ورأيهم محجوج بهذه الآية الكريمة التي نحن بصددها: إذا قمتم إلى الصلاة فهي عامة لكل صلاة، فاغسلوا وجوهكم. معلوم بارك الله فيكم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمم القرآن، تبين القرآن، تضيف إليه أشياء، تخصصه من جوانب، وهكذا. ولذلك شواهد متعددة، فالسنة وحي. فهنا أمور تزاد إلى ما في هذه الآية، منها النية، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا قام شخص يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين دون نية فليس له وضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فيلزم حضور النية ولا يلزم التلفظ بالنية، ذلك لأن التلفظ بالنية نويت الوضوء إلى غير ذلك من الصيغ المستحدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من السنة أن تقول نويت الوضوء أو نويت أن أتوضأ، إنما النية محلها القلب في كل العبادات، اللهم إلا أن الحج يجهر فيه بالإهلال الذي هو لبيك اللهم لبيك إلى آخره، لكن نية الحج أيضا في القلب، فإنك لا تقول نويت أن أحج، إنما تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة. فالأعمال بالنيات، والنيات محلها القلوب، فيسبق الغسل، يسبق غسل الوجه النية، نية الوضوء. وكذلك هنالك سنن أخرى، منها إذا كان الشخص قائما من نومه يستحب له قبل أن يضع يده في الإناء أن يغسلها ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. هنالك أيضا المضمضة، وهنالك أيضا الاستنشاق. فكل صفات الوضوء المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اطلعت عليه كلها فيها المضمضة والاستنشاق. فيسن للمتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق، وذلك من غرفة واحدة، يغترف غرفة واحدة، جزء منها لفمه وجزء منها لأنفه، يفعل ذلك ثلاث مرات، بهذا يكون قد تمضمض واستنشق. هذا ومع الاستنشاق عاقب الاستنشاق الاستنثار، بمعنى أنه بعد أن يستنشق يدخل الماء في أنفه يستنثره ينصنه من أنفه ثانية، فهذا الاستنثار. فالاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف، فهذا يستحب للشخص. هذا وجمهور أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، ليستا من الفرائض ولا من الواجبات، إلا أن قلة من العلماء يرون وجوب المضمضة وبعضهم يرى والاستنشاق، وبعضهم يرى وجوب الاستنشاق أو الاستنثار فقط. وحجتهم في ذلك أن النبي قال من توضأ فليستنثر أو نحو ذلك، ولكن كل هذه الأوامر مصروفة، كل هذه الأوامر مصروفة عن الوجوب. بماذا؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل جاء يسأل عن الوضوء، قال توضأ كما أمرك الله عز وجل، ولم يأمرنا الله هنا بالمضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، ليستا من الواجبات. هذا ويستحب لمن في فمه دسم أن يتمضمض حتى إن كان متوضئا، استحبابا لا إيجابا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض من اللبن وقال إن له دسما، ولكن ليست هذه المضمضة بواجبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده كتفشات يأكل منها، بيده كتفشات يأكل منها، فأقيمت الصلاة فترك النبي صلى الله عليه وسلم كتف الشاة ودخل في الصلاة، ولم يذكر أنه تمضمض عليه الصلاة والسلام، لم يذكر أنه تمضمض صلوات الله وسلامه عليه. فهذا حكم المضمضة والاستنشاق، مستحبتان ليستا بواجبتين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، سبق التنويه على النية والتنويه على حكم المضمضة والاستنشاق. أما الاستنجاء فأمره مستقل، وهو غسل أثر البول أو الغائط، أو مسح أثر البول أو الغائط. فإذا كان الشخص الذي يريد الصلاة قام من النوم مثلا ولم يبل ولم يتغوط، فليس بواجب عليه أن يستنجي. وكذا إذا كان الشخص على متوضئا ونقض وضوءه بخروج ريح من دبره وأراد أن يتوضأ من جديد، فلا يلزم بالاستنجاء، لا يلزم بالاستنجاء. أما إذا بال أو تغوط فإنه يغسل أثر البول ويغسل أثر الغائط أو يمسحهما، على ما سيفصل بإذن الله تعالى في حلقة في أحكام الاستطابة، أي أحكام الاستنجاء عموما. فأرجع إلى تأويل الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هكذا أمر مجمل، أمر مجمل بغسل الوجه بلا تنطع، بلا تنطع. فسمى أقوام يتنطعون ويجتهد أحدهم في إدخال الماء في عينيه، أو يجتهد أحدهم في أو عفوا لا أقول يجتهد بل يوسوس أحدهم في مسألة الوضوء، فهنا أمر مجمل بغسل الوجه، وضابطه أعني ضابط الوجه من أعلى من الناصية أعلى إلى أسفل الذقن طولا وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فهذا الوجه إجمالا. قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، كم مرة يغسل الوجه؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، أي فغسل وجهه ثلاثا ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ومسح رأسه مرة واحدة، وغسل رجليه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أي غسل أعضاء الوضوء مرتين مرتين باستثناء الرأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مسحها مرة واحدة. وورد كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة، أي غسل أركان الوضوء كل ركن مرة مرة، غسل الوجه مرة مرة، واليدين إلى المرفقين مرة مرة، والرأس مسحها مرة، والرجلين إلى الكعبين مرة مرة. فعلى ذلك يجوز غسل الوجه مرة واحدة في الوضوء، ويجوز غسل الوجه مرتين في الوضوء، ويجوز غسل الوجه ثلاث مرات في الوضوء، كل ذلك جائز، كل ذلك فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك جائز وفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال قال بعد أن توضأ ثلاثا ثلاثا من زاد أو نقص فقد تعدى أو ظلم، فخبر ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو استنكر على راوي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أعني أن من زاد أو نقص فقد تعدى وظلم، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه نقص، ثبت عنه أنه نقص، ففي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ أحيانا مرتين مرتين، وتوضأ أحيانا ثلاثا ثلاثا، أي ثلاث مرات ثلاث مرات عليه صلوات الله وسلامه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، وهذا المرفق هل يدخل المرفق فيما يغسل؟ هذا الرأي الذي عليه كثير من أهل العلم أن المرفق يدخل فيما يغسل، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه عليه الصلاة والسلام، فالمرفق يدخل فيما يغسل، ويؤيد ما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، توضأ فغسل يديه حتى سرع في العضد هذا. ولأبي هريرة رضي الله تعالى عنه رأي شذ به في هذه المسألة، وهو أنه كان أحيانا يبتعد عن الناس ويتوضأ إلى الآباط، يتوضأ إلى الآباط مؤولا اليدين، لكن هذا مؤولا اليدين بأنها كلها أو متأولا حديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولكنه حديث لم يفهم على هذا الوجه، لأن سنة النبي مبينة لما أجمل من الكتاب العزيز. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق تدخل فيما يغسل، وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا من العلماء من قال إنها باء للإلساق، والمعنى وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم، فعلى هذا يكون المسح معمما للرأس، وهذا قال به بعض العلماء. وقال الجمهور من العلماء يجزئ مسح بعض الرأس، والباء حملها عدد منهم على أنها للتبعيض، كما تقول أكلت بيدي، ليس المعنى أنك أكلت باليد من هنا إلى هنا، إنما المعنى أكلت ببعض اليد. فقال البعض إن الباء للتبعيض، فحملوا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا ببعض رؤوسكم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه كان يمسح، يبدأ بمقدم الناصية إلى آخر الرأس، ثم يرجع ثانية أو العكس عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا يستوعب الرأس بكاملها أو أغلبها؟ الظاهر أنه لا يستوعب الرأس بكاملها، إنه ثم شعرات ستفوته، فعلى ذلك يستوعب الأغلب، فعلى ذلك يقوى قول من قال إن الفرض في المسح مسح بعض الرأس ليس الرأس كلها. هذا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت بذلك الخبر، كانت عليه عمامة فمسح مقدم الرأس، كان مقدم الرأس مكشوفا فمسحه وتمم المسح على العمامة عليه الصلاة والسلام، مسح مقدم الرأس وتمم المسح على العمامة عليه الصلاة والسلام. أما المسح على العمامة كلها، المسح على العمامة كلها دون مسح شيء من الرأس، فهذه مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء، واختلافاتهم مبنية على حديث إن ثبت كان حجة للقائلين بجواز المسح على الإمامة فقط، وإن لم يثبت فقول الجمهور يتألق. فذهب البعض إلى حديث كعب بن عزرة وبلال أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الخمار، ويعني بالخمار الإمامة، كذا أطلق. ولكن هذا الحديث في إعلال، فقد روي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ولم يسمع من بلال، فالحديث حديث روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أنه توضأ ومسح على خماره، ويعني بالخمار الأمامة. هذا حديث معلول، فإذا كان معلولا فقد سقط الاستدلال به، فيتألق رأي جمهور العلماء القائلين بأنه يلزم مسح شيء من الشعر وتتميم المسح على العمامة، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا المرأة التي ترتدي الخمار يجوز أن تمسح على مقدم الشعر ثم تتمم المسح على الرأس، ولكن إذا كان الخمار يغطي الرأس كلها فحينئذ عند الجمهور من العلماء لا يجزئ هذا، وإن جوزه فريق من الحنابلة لتصحيح حديث بلال في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خماره. الحديث معلول، أعله فريق من أهل العلم، فريق كبير. ألخص القول، يرى جمهور العلماء أن المسح على العمامة فقط لا يجزئ في الوضوء، إنما يمسح مقدمة الرأس مقدم الناصية الذي هو الناصية ويتم المسح على العمامة. وكذلك فلتفعل المرأة، بعض الحنابلة يرون جواز المسح على العمامة أو على الخمار، ولكن محجوجون بالآية الكريمة، والمستند الذي استندوا عليه فيه ضعف، والله أعلم. هذا والسنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، فالحديث الوارد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا لم يثبت سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رواية شاذة. الرواية التي فيها أن الرأس تمسح ثلاث مرات رواية شاذة، إنما في الغسل أثناء الاغتسال تؤخذ ثلاث حفنات وتصب على الرأس وسيأتي تفصيله، لكن في الوضوء مسح الرأس الثابت أنه مرة واحدة. والرواية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح رأسه ثلاثا رواية شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ذكره، وامسحوا برؤوسكم، هل تدخل الأذنان في الرأس؟ هنالك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الأذنان من الرأس، هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل طرقه ضعيفة تارفة، وهو مثال للحديث الذي تكاثرت طرقه ومع ذلك لم ترتقب إلى الصحة أو الحسن. فحديث الأذنان من الرأس حديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي وردت وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح أذنيه في كل منها مقال، وعلى فرض ثبوت حديث الأذنان من الرأس فسلف، وأن مسح بعض الرأس مجزئ، فعلى كل من ترك مسح الأذنين فوضوءه صحيح، ومن مسحهما فلا جناح عليه، والله أعلم. قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وليس مسح القفا بوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالقفا ليس من الرأس، وليس مسح الرقبة بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرقبة ليست من أركان الوضوء، ليس من مسح الرقبة من أركان الوضوء. قال تعالى ذكره: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، المسح مرة واحدة. ثم قال تعالى: وأرجلكم على النصب، عطفا على اليدين وعطفا على الوجه، فالحكم في الأرجل الغسل ليس المسح. هنا قال تعالى: وأرجلكم، ولم يقل وأرجلكم، إنما قال وأرجلكم إلى الكعبين، فيكون الأمر في الأرجل على هذه القراءة الغسل، الغسل. هذا رأي جماهير العلماء خلافا للشيعة القائلين بأن الحكم في الرجلين المسح، وهم محجوجون بسنة النبي أيضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فرآهم يتوضؤون ويمسحون الأرجل، نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والعقب مؤخر القدم، العقب مؤخر القدم، فلذلك الحكم في الرجلين الغسل وليس الحكم فيهما المسح. وقراءة الآية وأرجلكم على النصب ليس وأرجلكم على الخفض، هذا ومن علماء السنة من كان يرى أن القراءة على الخفض وأرجلكم عطفا على المسح على الرأس، لكن يقول هذا القائل السني إنها وإن كانت كذلك لكنها منسوخة بحديث ويل للأعقاب من النار. وصفات الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها فيها الغسل، غسل الرجلين ليس فيها مسح الرجلين، والروايات التي فيها مسح الرجلين روايات ضعيفة تالفة. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما هما العظمتان الناتئتان في الرجل، على جنبتي كل رجل عظمة ناتئة من اليمين وعظمة ناتئة من الشمال، فهذان الكعبان اللذان هما منتهى الغسل. هل يدخل الكعبان فيما يغسل؟ نعم على الصحيح، وفي صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ فغسل رجليه حتى شرع في العضد، حتى شرع في الساق، يعني حتى دخل في غسله إلى الساق. فالكعبان يغسلان حتما. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فعلى ذلك من العلماء من يقول إن إلى هنا بمعنى مع، أي والأرجل ومعهما الكعبين، ومعهما الكعبان. فهذه أعمال الوضوء باختصار، أركانه غسل الوجه ولو مرة، ثم غسل اليدين إلى المرفقين ولو مرة، ومسح الرأس مرة واحدة وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة، هذه أركان الوضوء مع النية. وهل يلزم التتابع؟ هذا رأي الأكثرين. لا تكن هناك مدد، يعني لا تغسل الرجل، لا تغسل الوجه الآن واليد بعد ساعة، إنما يلزم التوالي. وهل يلزم الترتيب؟ إن كان في ذلك خلاف، لكن ظاهر الآية الكريمة أنها ألزمت بالترتيب. ولكن الذي قد يتغاضى عنه في مسألة ترتيب، في مسألة الترتيب، أحيانا المضمضة وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد غسل الوجه، أحيانا فمضمض النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل وجهه. قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. أصل الجنابة الابتعاد، فالمبتعد عن الصلاة جنبا من ناحية لغوية، لكن ما الذي يتسبب في إبعاد عن الصلاة؟ استخراج المني إما بجماع أو بعبث العابثين الاستمناء أو بالاحتلام أثناء النوم، فهذا يسبب له الجنابة ومعها يوصف بأنه جنب. أعني إذا استخرج المني أو خرج منه المني عن عمد أو عن غير عمد فإن ذلك يجعله جنبا، تجعله جنبا. فإذا جامع الرجل زوجته أو احتلم في الليل أو استمنى بيده كالعابثين، إذا خرج منه المني بأي صورة من الصور ألزم بالاغتسال ووصف بأنه جنب لابتعاده عن الصلاة. هذا. وأيضا إذا جامع الرجل زوجته وإن لم ينزل لكن حصل إيلاج، وإن لم ينزل وجب عليه وعليها الغسل ووسم كذلك بأنه جنب، وسم كذلك بأنه جنب. إذن فالجنابة تتأتى للرجل بإخراج المني أو استخراجه سواء في نوم أو في يقظة، وتتأتى أيضا بالجماع سواء كان بإنزال أم بغير إنزال. أما المساس الخارجي بلا إنزال فلا يوجب غسلا، والله أعلم. هذا. والمرأة كالرجل في هذا الصدد، والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: إنما النساء شقائق الرجال، ويضاف إليها أنها تكون أيضا ذات حدث أكبر بالحيض أو بالنفاس، ولا يزول عنها بالاغتسال إلا إذا انتهت مدته، إلا إذا انتهت مدته وانقطع أثره، والله أعلم. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. كيف نتطهر من الجنابة؟ إجمالا يجوز لك أن تفتح الدش تعمم بدنك بالماء، وهذا مجزئ لإزالة الجنابة، لإزالة الحدث، لإزالة الحدث وتصبح طاهرا، وهذا يجزئ. لكن هناك سنن، إن فعلتها تثاب وإن لم تفعلها فلن تأثم. ما السنن؟ يعني ما سنة الغسل من الجنابة؟ سنته أن تبدأ فتغسل العضو غسلا جيدا، وبعد تغسل يدك غسلا جيدا، وبعد تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك، وتأخذ ثلاث حفنات من الماء تضع على رأسك وتخلل الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم تغسل شقك الأيمن، ثم سائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. فتلك سنة الغسل من الجنابة وليست بواجبة، إنما الفرض أن تعمم جسمك بالماء. فإذا ألقيت بنفسك في بحر أو في نهر أو في بانيو أو تحت دش، فعممت جسمك بالماء ناويا رفع الجنابة ارتفعت عنك. أما إذا أردت السنة التي معها مزيد من الأجر والثواب، فصورتها كما تقدم: تبدأ تغسل العضو الفرج غسلا جيدا، وتغسل بعد ذلك يدك أو تدلكها دلكا شديدا وغسلا جيدا حتى تتنظف، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة الوضوء المعهود باستثناء غسل الرجلين، ثم تأخذ 3 حفنات تضعها على رأسك وتدلك الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الشعر. ولا تلزم المرأة بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، لا تلزم المرأة بفك الضفائر عند الاغتسال من الجنابة. ولقد بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر نساءه بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، فبلغها هذا فقالت منكرة عليه أشد نكير: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، هل أمرت النساء بحلق شعورهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أحثي فوق رأسي 3 حثيات. هذا وبعد أن تغسل، بعد أن تتوضأ وضوءك للصلاة وتغسل 3 حفنات، تغسل الشق الأيمن ثم سائر الجسد، كل الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت بس حضرتك، كنت عايز أعرف هو الكلام أثناء الوضوء، يعني الإنسان اللي بيتوضأ ويتكلم أو كده، هل ده بيبطل الوضوء ولا ده لا مانع من الكلام أثناء الوضوء؟ ليس هناك أي دليل يمنع من التحدث أثناء الوضوء. طيب لو سمحت، هل الإنسان ما يستعمل أي صابون بريحة أو أي مواد من دي، هل ضرب تبطل الوضوء ولا هي دي؟ لا تبطله، لأنك بعد استعمالها ستزيليها بالماء. طيب لو سمحت بس ممكن أسأل عن شيء في الصلاة. هل الإنسان، هل يعني شرط إن الإنسان السنن المؤكدة للصلاة، لو مثلا في سنة قبلية قبل أي صلاة، يشترط إن أنا أصليها قبل إقامة الصلاة ولا مش شرط؟ السنة القبلية قبل الصلاة، لكن إن فاتتك جاز لك أن تصليها بعد الصلاة. يعني أصليها، ولو سمحت بس كنت عايز أعرف السنن القبلية أو السنن المؤكدة في كل الصلوات إيه، عشان بس أكون عارفة الصلاة السنة اللي قبل الصلاة إن أنا أصليها إيه. ركعتان قبل الفجر، وركعتان أو 4 قبل الظهر، وركعتان أو 4 بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، تلك الرواتب. بارك الله فيك. فأقول بالله التوفيق، قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، تقدم بيانه هذا. ولقد ورد عن رسول الله، بل وورد في كتاب الله، وردت آيات ووردت أحاديث تبين فضل الوضوء، تبين فضل الوضوء، فضل التطهر. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد فتوضأ تنافرت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وفي الحديث المفصل إذا قام فغسل وجهه تنافرت كل خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل اليدين إلى المرفقين تناثرت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا مسح الرأس تناثرت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل رجليه إلى المرفقين تناثرت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هل الحائض إذا توضأ تأخذ أجر الوضوء؟ الحائض إذا توضأت لا يرتفع عنها الحدث. فقط يا شيخ أجر الوضوء؟ لا، ليس هناك نص بذلك. إنما رأى بعض السلف كعطاء أن المرأة الحائضة إذا حان وقت الصلاة فإنها تتوضأ وتذكر الله، هذا رأي بعض التابعين، لكن ليس في الباب خبر عن رسول الله. يا شيخ معلش سؤال بسيط، هل في الصلاة الأوقات المنهية عنها للصلاة؟ هي ثلاثة أوقات. ويا شيخ ثانية واحدة صبرا أجيب أنا طب سؤال. هو تبع السؤال، وهل بعد أن أعرف هذه الأوقات أصلي في أي وقت؟ ثلاث أوقات جاء النهي فيها، وهي بعد صلاة الصبح تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بعشر دقائق إلى ربع ساعة إلى أذان الظهر، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه ليس فيها نفل مطلق. ومن العلماء من جوز صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات، من العلماء من جوز صلاة ذوات الأسباب في هذه الأوقات، أعني بذوات الأسباب تحية المسجد، سنة الوضوء، أيضا الفوائد إذا كان الشخص فاتته صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلى بعد العصر هذا، وبالله التوفيق. أما إذا أردت أن تصلي بين الظهر والعصر صلي كيف شئت، بعد الشروق بربع ساعة إلى وقت الزوال صلي كيف شئت، في الليل صلي كيف شئت، بين المغرب والعشاء صلي كيف شئت، والله أعلم. أيضا أذكر بشيء من فضائل الوضوء، لأن الوضوء كفارة للذنوب، قال صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال عليه صلوات الله وسلامه تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والباب فيه أدلة كثيرة لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، الحديث وثم حديث أخر. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يسيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا هذا. واستعينوا بذكر الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، وردوا المظالم إلى أهلها، وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصطفى ينبع أمجاده أحيا على